بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. على بركة الله تعالى نستأنف قراءتنا لتفسير القاضي البيضاوي، وذلك حيث يقول: طيب الله ثراه وجعل الجنة مستقره ومثواه، عند تفسير قول الله عز وجل: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ما شاء الله. عند تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام القاضي البيضاوي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وببركته ومدده وكرمه، ونفعنا بعلوم شيخنا وجميع مشايخنا في الدارين آمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين. قال تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تأثوا في الأرض مفسدين. قال القاضي البيضاوي في تفسير قوله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه لما عطشوا بالدين، وقوله فقلنا اضرب بعصاك الحجر، يعني طلب موسى لقومه الماء حينما اشتد بهم العطش زمن التيه، حينما اشتد بهم العطش زمن التيه، نعم، حيث لم يكن لهم محلة أو ربع أو قرية يقيمون فيها، نعم، ولم تتوفر لديهم مياه، فاشتد بهم العطش، فطلب موسى من ربه سقي القوم، أن يمن عليهم بما يدفع عطشهم، لأن شدة العطش قد تودي بهلاك الأنفس، نعم. قوله تعالى: فقلنا اضرب بعصاك الحجر، اللام فيه للأمر على ما روي أنه كان حجرا طوريا مكعبا حمله معه، يعني يريد أن يقول لك بأن الحجر الذي أمر الله موسى أن يضربه بعصاه إنما هو حجر معهود معروف، أي ليس شائعا في جنس الأحجار، وإنما هو حجر بعينه، نعم. وكانت تنبؤ من كل وجه ثلاث أعين تزيل كل عين في جدول إلى سبر، وكانوا 600,000 وسعة المعسكر 12 ميلا، أو حجرا أحبطه آدم من الجنة ووقع إلى شعيب عليه السلام فأعطاه لموسى مع العصا، أو الحجر الذي فر بثوبه لما وضعه عليه ليغتسل وبرأه الله به أما رموه به من الأدرة فأشار إليه جبريل عليه السلام بحمله، أو للجن، وهذا أجهر في الحجة. إذن إن كانت اللام في الحجر للعهد ففي تعيينه كم قولا؟ ثلاثة أقوال. القول الأول أنه حجر طوري، أي من طور سيناء، حمله معه. القول الثاني أنه حجر أهبطه الله أو أهبطه الله نعم أهبطه آدم من الجنة، وبقي هذا الحجر حتى وقع إلى سيدنا شعيب عليه السلام فأعطاه لموسى مع العصا. القول الثالث أو هو الحجر الذي فر بثوب موسى عليه السلام لما وضعه عليه ليغتسل، وبرأه الله أي برأ الله موسى عليه السلام من التهمة التي ألقاها أو اتهمه بها بنو إسرائيل. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. نعم، يبقى كل هذا في كون اللام للعهد. قول الثاني أن اللام للجنس، وهذا الذي استظهره القاضي البيضاوي في قيام الحجة فقال أو للجنس، وهذا أظهر في الحجة. نعم، أحسن الله إليه. قال المصنف قيل لم يأمره بأن يضرب حجرا بعينه، ولكن لما قالوا كيف بنا لو أفضينا إلى أرض لا حجارة بها حقل حجرا في مخلاته وكان يضربه بعصاه إذا نزل فينفجر، ويضربه بها إذا ارتحل فييبس. فقالوا إن فقد موسى عصاه مثنى عطشا، فأوحى الله إليه لا تقرع الحجر وكلمه يطعك لعله يطعك. لا تقرع الحجر بالعصا بل خاطبه أي خاطب الحجر يطعك لعلهم يعتبرون. وكل هذا من معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهذه معجزة لنبي الله موسى عليه السلام. نعم، وقيل كان الحجر من ضخام وكان ذراعا في ذراع، والعصا 10 أذرع على طول موسى عليه السلام. كل هذا ما دام لم يرد فيه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعد من قبيل الإسرائيليات التي لا تصح أن تحكى، فلو كان في معرفة طول الحجر ومعرفة مقياسه طولا في عرضا أو غير ذلك مما ذكره المصنف وقيل لو كان في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعد ذلك تفسيرا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان في القرآن في موضع آخر تفصيل لما ذكره المصنف لعد ذلك من بيان القرآن لما جاء مجملا في موضع آخر من القرآن الكريم. أما وأنه لم يرد لا هذا ولا ذاك فلا يعني يصح أن نقف طويلا عند مثل هذه الروايات السقيمة التي رويت بصيغة التمريض وقيل وروي إلى غير ذلك، لأنه من قبيل الإسرائيليات التي لا تصح نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قوله رحمه الله وقيل كان الحجر من رخام وكان ذراعا في ذراع، والعصا 10 أذرع على طول موسى عليه السلام من آس الجنة ولها شؤبتان تتخذان في الظلمة. قال تعالى قال المصنف في تفسير قوله تعالى فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا متعلق بمحذوف تقديره فإن ضربت فقط فإن ضربت أي الحجر فقد انفجرت بسبب ضربك للحجر اثنتا عشرة عينا أو فضرب فانفجرت. نعم. متعلق بمحذوف تقديره فإن ضربت فقد انفجرت أو فضرب فانفجرت كما مر في قوله تعالى فتاب عليكم وقرئ عشرة بكسر الشين وفتحها وهما لغتان فيه يعني قرئ عشرة وعشرة وهما لغتان فيه. حد هنا محصل للقراءات وقرئ عشرة بكسر الشين وفتحها وهما لغتان فيه قوله تعالى قد علم كل أناس كل سفت مشربهم عينهم التي يشربون منها كلوا واشربوا على تفريق وقرئ عشرة وقرئ عشرة بكسر الشين وفتحها نعم وهما لغتان فيه نعم يا سيدي كلوا واشربوا على تقدير القول من رزق الله يريد به ما رزقهم الله من المن والسلوى علم كل أناس أي كل سبط أو كل جماعة تنتمي إلى سبط من الأسباط الاثنتي عشرة مشربهم أي مكان شربهم العين التي يشربون منها كلوا واشربوا على تقدير القول نعم على تقدير القول من رزق الله يريد به ما رزقهم الله من المن والسلوى وماء العيون وقيل الماء وحده لأنه يشرب ويؤكل مما ينبت به ولا تأتوا في الأرض مفسدين من رزق الله الرزق إما أن يراد به ما رزقهم الله من المن والسلوى وماء العيون وقيل المراد الماء وحده لأنه يشرب ويؤكل مما يعني معناها ما يخرج بسبب نزول الماء عليه فتنبت الأرض وتخرج نباتها يؤكل وليس الضمير في يؤكل يعود على الماء لأن الماء لا يؤكل ولا إيه الماء يشرب ولا يؤكل الماء نعم قال تعالى ولا تأتوا في الأرض مفسدين أي لا تعتدوا حال إفسادكم ولا تعتوا في الأرض مفسدين لا تعتدوا حال إفسادكم وإنما قيده لأنه وإن غلب في الفساد قد يكون منه ما ليس بفساد كمقابلة الظالم المؤتدي بفعله ومنه ما يتضمن صلاحا راجحا كقتل الخادر عليه السلام الغلام وخرقه السفينة ويقرب منه العين غير أنه يغلب فيما يدرك حسا ومن لحظة يا شيخ محمد أود من ابننا ابن المغرب العربي أن يجلي هذا الأمر في قوله وإنما قيده لأنه وإن غلب في الفساد قد يكون منه ما ليس بفساد كمقابلة الظالم المعتدي بفعله يعني حينما يقابل الظالم دفعا لظلمه بظلم مثله هل يعد ذلك فسادا وحينما يعاقب الجاني على جنايته هل يعد ذلك فسادا وحينما يدفع عدوان المعتدي بعدوان مثله هل يعد ذلك فسادا ثم نظر له وضرب له مثلا بقوله كقتل الخضر عليه السلام الغلام وخرقه السفينة. تفضل يا شيخ. يعني هنا قيد الاعتداء بكونه فسادا يعني يؤدي إلى الفساد، والفساد متحقق من هذا الاعتداء، وإلا ليس كل اعتداء يعد فسادا، ليس كل اعتداء يعد فسادا. لكن أنا هنا هل فعل الخضر عليه السلام، ده اللي أنا عايز أناقش فيه، هل فعل الخضر عليه السلام يعد اعتداء؟ هنا القضية. نحن نجزم ونؤمن ونعتقد اعتقادا جازما أنه ليس فسادا إنما هو إصلاحا، لكن هل يجوز أن يطلق على فعل الخضر عليه السلام أنه اعتداء؟ دي القضية. كده ولا بالضبط؟ مظبوط، مش كده ولا انا هذا ما اردت ان اصل اليه، انقدح في ذهني ذلك، لكن اردت ان اطمئن من قدح بفكركم وتاملكم في القول. ففعل الخضر عليه السلام لا يسمى اعتداء، ولا يسمى دفعا لاعتداء، ولا يسمى دفعا لاعتداء. نعم. نعم نعم بالضبط بالضبط. بس ولما مثل بفعل الخضر انا توقفت في هذا التمثيل، كيف اطلق الاعتداء على فعل الخضر؟ أيوه بالضبط، قصاصا، وتسميته اعتداء من باب المشاكلة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا وجزاء سيئة مثلها. بارك الله فيك. تفضل يا سيدي. ايوه بارك الله فيك. يلا يا شيخ محمد. قال تعالى: ولا تأتوا في الأرض مفسدين، أي لا تعتدوا حال إفسادكم، وإنما قيده لأنه وإن غلب في الفساد قد يكون منه ما ليس بفساد، كمقابلة الظالم المعتدي بفعله، ومنه ما يتضمن صلاحا راجها كقتل الخاضر عليه السلام الغلام وخرقه السفينة. عرفتم ما في هذا من التسامح؟ يعني نقول وفي عبارة المصنف مسامحة، في نوع من التسامح. نعم. ويقرب منه العيس غير أنه يقرب العبث، ويقرب منه العبث مثل العيش. لا لا لا، العبث. ويقرب منه العبث، ويقرب منه العبث غير أنه يغلب فيما يدرك حسا. ومن أنكر أمثال هذه المعجزات فلغاية جهله بالله وقلة انتقل بعد أن بين أن هذا الذي وقع من نبي الله موسى عليه السلام هو من قبيل المعجزات، فانتقل إلى قوله دفعا لمن ينكر معجزات الأنبياء كهذا الذي وقع لنبي الله موسى، وشن حملة شعواء على من ينكر ذلك بقوله ومن أنكر أمثال هذه المعجزات فلغاية جهله بالله، نعم، وقلة تدبره في عجائب صنعه، نعم، ومن أنكر أمثال هذه المعجزات فلغاية جهله بالله وقلة تدبره في عجائب صنعه، فإنه لما أمكن أن يكون من الأحجار ما يهلك الشعر وينفر عن الخل ويجذب الحديد لم يمتنع أن يخلق الله حجرا يسخره لجذب الماء من تحت الأرض أو لجذب الهواء من الجوانب ويصيره ماء بقوة التبريد ونحو ذلك. ليس أمام قدرة الله ما يحدها أو يعجزها، فالله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء. يعني حينما ننظر إلى المعجزات الحسية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تواتر واستفاض نقلها عنه صلى الله عليه وسلم لرأينا العجب العجاب من هذا النوع. يعني تسبيح الحصى في يده الشريفة صلى الله عليه وسلم هذه معجزة، نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وحيث لا ماء، نبع الماء من بين أصابعه ولا يوجد ماء، هذه معجزة حسية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله إن حجرا بمكة، إن حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة، أيضا هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. الجزع الذي حينما صنع له صلى الله عليه وسلم منبر يرتقي عليه وترك الجزع فسمع الحاضرون من الصحابة حنين الجزع وبكاء الجزع كما صوروه في الرواية، سمعنا له بكاء كبكاء النوق العشار، فما سكت الجزع إلا بعد أن نزل نبينا صلى الله عليه وسلم من على منبره واحتضن الجزع فسكن الجزع، سكت وانقطع عن بكائه حينما احتضنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من هذه رد عين قتادة. وكما يعني أيد الله نبي الله عيسى عليه السلام بإحياء الموتى بإذن الله، بإحياء الموتى بإذن الله وإبراء الأكمة والأبرص بإذن الله، وإذ يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، كل هذه معجزات أيد الله بها أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام. فمن ينكر وقوع هذه المعجزات إنما هو في الحقيقة جاهل بقدرة الله المطلقة، لأن طلاقة القدرة لا يقف أمامها شيء. نعم. قال المصنف في تفسير قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، قال القاضي قال الإمام اقرأ الآيات، اقرأ الآيات تبركا وتيمنا. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. نعم. قال المفسر في تفسير قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد يريدون به ما رزقوا في الدين من المن والسلوى، وبوحدته أنه لا يختلف ولا يتبدل، فقولهم طعام مائدة الأمير يعني واحد. هؤلاء القوم الذين لا يكادون يفقهون حديثا، هؤلاء غلاظ القلوب المعاندون، امتن الله عليهم فأنزل عليهم المن والسلوى، ألذ وأطيب طعام، إلا أنهم قالوا لنبيهم: لن نصبر على طعام واحد، احنا نريد أن تتعدد أطعمتنا وأن تتنوع، ولم يرتضوا ما ساقه الله إليهم من رزق في التين من المن والسلوى، لأنهم رأوا أنه فيه معنى الوحدة، أي لأنه لا يختلف ولا يتبدل، فأرادوا أنواعا متعددة من الأطعمة. نعم. فقولهم طعام مائدة الأمير واحد يريدون أنه لا تتغير ألوانه وبذلك أجمع، أو درب واحد لأنهما طعام أهل التلذذ وهم كانوا فلاحة فلاحة وهم كانوا فلاحة، يعني كانوا يعملون بالفلاحة. نعم. أما هذا الطعام المتمثل في المن والسلوى إنما كان طعام أهل النعمة والترف والتلذذ، وهم لا يريدون ذلك. يريدون أنه لا تتغير ألوانه وبذلك أجمع، أو درب واحد لأنهما طعام أهل التلذذ وهم كانوا فلاحة فنزعوا إلى أخرهم واشتهوا ما ألفوه فادعوا لنا ربك أي سله فادعوا لنا ربك فعل الأمر. نعم. فادعوا لنا ربك سله لنا بدعائك إياه يخرج لنا يظهر ويوجد. خلي بالك، يخرج لنا، قال لك جزمه لأنه جواب فدعو. فعل الأمر فادعوا. نعم. يظهر ويوجد وجزمه بأنه جواب فادعوا، فإن دعوته سبب الإجابة. نعم. ها؟ ايه؟ وهم كانوا فلاحة. جمع لسه فلاحة. وهم كانوا، ايوه، يعني انت تقصد، لا يعني تقصد صنعتهم وحرفتهم، ام تقصد جمعهم كفلاحين؟ خذ بالك، كانوا فلاحة أي فلاحين، وقد يكون فلاحة أي أصحاب مهنة الفلاحة. أصحاب مهنة الفلاحة. نعم نعم يا سيدي. نعم. قوله تعالى: مما تنبت الأرض، من الإسناد المجازي، وإقامة القابل مقام الفاعل. إقامة القابل هي الأرض مقام الفاعل، لأن المنبت هو من؟ الله. الله. نعم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارع. كما تقول أنبت الربيع البقلة، فهنا الإسناد مجازي. نعم. مما تنبت الأرض من الإسناد المجازي وإقامة القابل مقام الفاعل، ومن للتبعيد. نعم. قوله من بغلها وكسائها وصومها وعدسها وبصلها، تفسير وبيان وقع موقع الحال. من للتبعيد في قوله مما، إن أصلها من ما. تفسير وبيان وقع موقع الحال. وقيل بدل بإعادة الجار، يعني إما أن يكون تفسيرا وبيانا وقع موقع الحال، وإما أن يكون بدلا بإعادة الجار. نعم. من بقلها، أعيد الجار، مما تنبت الأرض، إما أن يكون قوله من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها تفسيرا وبيانا وقع موقع الحال، وإما أن يكون بدلا، والبدل يأخذ حكم المبدل منه، إلا أنه هنا أعاد الجار. نعم. والبقل ما أنبتته الأرض من القدر، من القدر، والمراد به أطايبه، أطايب الخضر التي تؤكل. نعم. والفوم، والفوم الحنطة، ويقال للخبز، الخبز. نعم. نعم. ومنه فوضموا لنا. نعم. أي اخبزوا يعني. وقيل السوم السوم، وقرئ كسائها بالضم، كسائها. نعم. ضم القاف، ها، وهو لغة الفيل. نعم. قال أي الله أو موسى عليه السلام، يعني القول إما أن يكون منسوبا لله، وإما أن يكون منسوبا لسيدنا موسى عليه السلام. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أقرب منزلة وأدول قدرا. أتستبدلون الذي هو أدنى، أي أقرب منزلة وأدون قدرا، يعني قيمته دونية ومنزلته قليلة وقريبة مما من الله به عليكم من المن والسلوى. فالفرق بين ما طلبتم وما بين ما أعطى وبين ما أعطاكم الله إياه كالفرق بين المشرق والمغرب، لا مقابلة. نعم. تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أقرب منزلة وأدون قدر قدرا. وأدل الدنو القرب للمكان، فاستعير للخسة، الخسة. نعم. كما استعير البعد للشرف والرفعة. نعم. نعم. القرب في وأصل الدنو، أصل الدنو في اللغة في الحقيقة حسب الوضع اللغوي، ها، القرب في المكان. نعم. لكن ليس القرب في المكان هنا مرادا، إنما المراد هنا استعارة ما وضع للقرب في المكان للخسة. نعم. والدونية، كما يستعار البعد للشرف والرفعة. نعم. فاستعير للخسة كما استعير البعد للشرف والرفعة. أهذا كما نقول نحن وعلوه علو مكانة ورتبة وشرف. غيرنا من لا يؤمنون إلا بالمحس وبالمكان، يقول لك والعلو علو مكان، جالس على عرشه بائن من خلقه، لأنه لا يؤمنون إلا بالمكان. إنما هو لا، حاشا، العلو علوه علو مكانة لا علو مكان، لأن الله منزه عن المكان، منزه عن الزمان، لا يحد. نعم. فقيل بعيد المحل بعيد الهمة، وقرئ أدنى من الدناءة. نعم. قوله أتستبدلون الذي هو أدناء من الدناء. والقراءة شاذة لأن المصنف لم ينسبها لقارئها. وقرئ أدناء من الدناءة. قوله تعالى بالذي هو خير يريد به المن والسلوى، فإنه خير في اللذة والنفع وعدم الحاجة إلى السعي. نعم ده بينزل بدون سعي إليه، إنما هذه الأشياء التي طلبوها تحتاج منهم إلى كد وسعي كي يحصلوها. نعم. قوله تعالى انبتوا مصر انحدروا إليه من التين. خلوا بالك ليست مصرا هنا هي مصر المعروفة، لا، إنما هي أي مصر، أي قطر من الأقطار، أي بلد من البلدان، وليست مصر العلم المعروفة. نعم. قوله اهبطوا مصر انحدروا إليه من التين، يقال هبط الوادي إذا نزل به، وهبط منه إذا خرج منه، وقرئ بالضم. والمصر البلد العظيم، وأصله الحد بين الشيئين. نعم. وأصله الحد بين الشيئين، وقيل أرد به العلم. لا لا لا لا لا نسلم له ذلك أبدا. نعم. وإنما صرفه لسكونه لسكون وزنه أو على تأويل البلد. نعم. ويؤيده أنه غير منون، غير منون في مصحف ابن مسعود. نعم. ويؤيده غير أنه غير منون في مصحف ابن مسعود. وقيل أسمه مصرائيم فعرب. ناشي يا سيدي. قوله تعالى فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة، أحيطت بهم إحاطة القبة بمن ضربت عليه، أو ألصقت بهم من ضرب الطين على الحائط. من ضرب الطين على الحائط مجازاة لهم على كفران النعمة. واليهود واليهود في غالب الأمر أذلاء مساكين، إما على الحقيقة أو على التكلف مخافة أن تضاعف جزيتهم. أن تضاعف جزيتهم. جزيتهم. نعم. إما على الحقيقة أي هم أذلاء مساكين، أو على التكلف مخافة، يعني هم يتكلفون الذلة والمسكنة خشية أن تضاعف الجزية عليهم، فينظر إليهم الوالي أو السلطان أو الحاكم فيراهم أذلاء صاغرين فيخفف عنهم الجزية. نعم. قوله تعالى وباءوا بغضب من الله رجعوا به، أو صاروا أحقاء بغضبه، من باء فلان، باء فلان بفلان، بفلان إذا كان حقيقا بأن يقتل به. نعم. وأدل البوء المساواة، ذلك إشارة إلى ما سبق من درب الذلة والذلة. ذلك إشارة إلى ما سبق من ضرب الذلة والمسكنة والبوء بالغضب. قوله ذلك إشارة إلى ما سبق من ضرب الذلة والمسكنة والبوء بالغضب. قوله تعالى بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق بسبب كفرهم بالمعجزات التي من جملتها ما عد عليهم من فلق البحر وإذلال الغمام وإنزال المن والسلوى وانفجار العيون من الحجر أو بالكتب المنزلة الإنجيل والفرقان وآية الرجم والتي فيها آية الرجم، أي كمثل آية الرجم، والآية التي فيها نعت محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة. نعم. كل هذه آيات كفر اليهود بها. نعم. أو بالكتب المنزلة كالإنجيل والفرقان وآية الرجم التي وآية الرجم والتي أي والآية التي فيها. وآية الرجل والتي فيها نأت محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة. نعم. وقتلهم الأنبياء فإنهم قتلوا شعياء وزكريا ويحيى وغيرهم بغير الحق عندهم. وهموا بقتل عيسى عليه السلام إلا أن الله رفعه إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. نعم. إذ لم يروا منهم ما يعتقدون به جواز قتلهم، وإنما حملهم على ذلك اتباع الهوى وحب الدنيا، كما أشار إليه بقوله ذلك بما أصوا وكانوا يعتدون، أي جرهم الإتيان والتمادي والاعتداء فيه إلى الكفر بالآيات وقتل النبيين. فإن صغار الذنوب سبب يؤدي إلى ارتكاب كبارها، كما أن صغار الطاعة أسباب مؤدية إلى تحري كبارها. وقيل كرر الإشارة للدلالة على أن ما لحقهم كما هو يعني هو يريد أن يقول لك ما جرهم إلى ارتكاب الكبائر والموبقات من قتل الأنبياء بغير حق وكفرهم بآيات الله إلا العصيان والاعتداء والتمادي في هذا العصيان. فالعصيان والتمادي والاعتداء هي صغار الذنوب، إلا أن إصرارهم عليها، إلا أن ارتكابهم لصغار الذنوب كان سببا مؤديا إلى ارتكاب كبارها، كان سببا مؤديا إلى ارتكاب كبارها. كما أن صغار الطاعات الذي يحافظ على الصغيرة والسنن من الطاعات فإنه لا محالة ستؤدي به إلى فعل الفرائض والواجبات، إلى فعل الفرائض والواجبات. نعم. فإن صغار الذنوب سبب يؤدي إلى ارتكاب كبارها، كما أن صغار الطاعات أسباب مؤدية إلى تحري كبارها. وقيل كرر الإشارة للدلالة على أن ما لحقهم كما هو بسبب الكفر، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، تلك إشارة. ثم قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، فوقع تكرار الإشارة. وإنما كرر، وقيل كرر الإشارة، وقيل كرر الإشارة للدلالة على أن ما لحقهم كما هو بسبب الكفر والقتل فهو بسبب ارتكابهم المعاصي واعتدائهم حدود الله تعالى. وقيل الإشارة إلى الكفر والقتل والباء بمعنى مع، وإنما جوبزت الإشارة بالمفرد إلى شيئين فصاعدا على تعويل ما ذكر. نعم. أو تقدم الاختصار، ونذيره في الضمير قول رؤبة يثب بقرة فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع بهق. والذي حسن ذلك أن تثنية المدمرات والمبهمات وجمعها وتثنيها ليست على الحقيقة. على كل حال نتوقف عند قوله تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ليعاد النظر فيها مرة ثانية في اللقاء القابل إن شاء الله. وإلى أن نلتقيكم، استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.